بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم وافق القائمين على مشيخة الأزهر والجامع الأزهر، فضيلة الإمام الأكبر، وجميع الإداريين والعاملين ورجال الكهرباء والتصوير ورجال الأمن والدارسين والدارسات والمدرسين والمعلمين جميعا. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. حمزة والكسائي ومعهم يعقوب: ومن يطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سيدنا إبراهيم عليه السلام نزل مصر، وكانت السيدة سارة أجمل النساء بعد أمها حواء. يا حواء أجمل من بناتها كلهن، تليها في الجمال السيدة سارة. نزلوا وكان الملك أي امرأة جميلة عايزة، بس زقال للمين اللي معاك أختي ما ياخدهاش، مراتي خالتي عمتي ياخدها. هو قال لها إيه؟ أنا هقول أنت أختي، وأنت أختي في الإسلام، ما فيش غير أنا وأنت إيه؟ مسلمين. وفعلا قال إنها أخته، لكنهم برضو خدوها منه بالعافية. ربنا سبحانه وتعالى كشفها له كده قدامه من أول ما مشت لحد إيه؟ ما رجعت. دخلوها عليه فمد إيده نحوها فانقبضت قبضة شديدة، ده اللي هتنشل. مد إيده تاني مرة انشل انقبضت أشد، فقال ثلاث مرات: أرسلوها ما أريدها. وأعطاها هاجر. هاجر يقال إنها من بنات الملوك، حتى قال بعض في أهل السير إنها بنت الملك نفسه. رجعت بها إلى إبراهيم وقالت: كف الله يد الفاسق وأخدم جارية. ثم قالت: يا إبراهيم، أنت قد حرمت الولد مني، خذها لك هدية، فلعل الله أن يرزقك منها إيه؟ ولدا. وفعلا حصل الحمل، بس بعد ما حصل الحمل بقت فيه مشكلة. سارة مش طايقاها، مش عايزة تشوفها قدامها. وهاجر برضو بدأت إيه؟ لأنها هتجيب ولي العهد، حاجة كبيرة. أوحى الله إلى إبراهيم: ابعدها عنها، خلاش معه. وسترد ولدا يده فوق الجميع وأيديهم ممدودة له بالطاعة. فمن هذا؟ الوصفة بينطبق على مين؟ سيدنا محمد. على سيدنا محمد صح. وبعدين رب ولدت إسماعيل وربنا أمره أن يذهب بها. ما كانش فيه كعبة ولا مباني ولا سكان ولا حاجة من دي خالص. فربنا أمره أن يذهب بها إلى هذا المكان. خدها ومعه معها جراب تمر وسقاء ماء وسبها وراجع. يا إبراهيم يا إبراهيم، وهو إيه؟ لا يلتفت. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن فلن يضيعنا، يعني كانت إيه؟ على علم ودراية مية مية. تأكل من التمر وتشرب المية لحد ما خلصت، لا فيه ماء ولا فيه تمر، والولد بيبكي إسماعيل الصغير. ماذا تفعل؟ طلعت فوق الصف لعلها تجد شيئا. طلعت بين الصفا والمروة كم شوط؟ سبع. وبعدين سمعت صوت، جه سيدنا جبريل وخبط الأرض طلعت زمزم. فسمعت صوت ايه؟ خرير الماء. مش اسمه خرير؟ وقالت صح. لمين؟ لنفسها، يعني اسكتي اسمعي. وغدًا ذابت فوجدت الماء. هنا حضرتكم كان الجاهلية عندهم، كان فيه راجل وامرأة لمؤاخذة يعني في الكعبة عملوها يعني. أما سخاهم الله إيه؟ من هما؟ عساف ونائلة، حجرين. فوضعوا واحد على الصفا واحد على المروة وعبدوها لما عبدوا إيه؟ الأصنام. نعم. يعبدوها يعني هم مسقوط عليهم. شوف حضرتك، هم جاءوهم حجرين على شكل إنسان. وبعدين هو التلبيس إبليس على العباد وعلى الزهاد وعلى القراء وعلى الفقراء وعلى العلماء وعلى العامة وعلى الناس. تلبيس إبليس خطير، وربنا يحفظنا وإياكم منه. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. ربنا اللي يحفظنا منه، احنا ما نقدرش نمتنع منه، لأنه هو زي ما بيلبس على عباد الكواكب. يا شمس تعمل ايه؟ ازاي شمس؟ شو النور ما ورا الدنيا ازاي؟ ومصدر وكذا وكذا، وتستحق العبادة ماشي. لكن الشمس بالأول وفي الآخر مقهورة مربوبة لله عز وجل، لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. الحجارة، طب الحجارة بتعمل ايه؟ كلنا ما حضرتك من تلبيس إبليس. فهم لقوا الاثنين دول على صورة رجل وعلى صورة امرأة، قال لك عبدوهم من دون الله. فلذلك تحرج بعض الناس فقال رسول الله: إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا. ولما سئل أنا أبدأ بالصفا أم بالمروة؟ قال إيه؟ ابدأوا بما بدأ الله به. فكان من الصفا والمروة من شعائر الله، أي أعلام دينه. وقال صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي. فلذلك صار السعي بين الصفا والمروة إيه؟ ركنا من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. فمن حج البيت أو اعتمر فالسعي بين الصفا والمروة من أركان الحج ومن أركان العمرة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا، وفي قراءة ومن يطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال تعالى في اليهود، نعم اللغتان يعني اللغة ما تقبل ذلك وذلك، هو مش طواف، ده هو ساعي، ما يقرأش حاجة، والمعنى واحد يعني المعنى ظاهر، هي الطواف بما يعني بينهما يعني. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذه في اليهود هو عند السبأ، قلنا لحضراتكم متقدم في الحاشية قول مين اللي بيقول أعرف محمدا كما عرفت لابني، من لما قيل له ولما ذلك قال أما ابني فلا أدري ما تفعل النساء، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم لا أشك في أنه إيه رسول الله. ليه بقى؟ لماذا هذا اليقين؟ لأن صفاته موجودة عندهم في التوراة ربعة، بين عينيه عرق يدره الغضب، وصفة أتباعه. فين الدليل على ذلك؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم ذلك مثلهم فين؟ في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، أخرج فراخة الورق الصغير، فآزره قواه. من اللي قوى التاني؟ الزرع اللي قوى الأصل، ولا الأصل اللي قوى الزرع؟ أيوة بالضبط. فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه في قوة يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولذلك كل من غاضه أصحاب رسول الله يخشى عليه من الكفر. هنا إن كان بقى لهم عارفين صفات النبي، بس كانوا عاملين مشايخ، والمشايخ دول عايزين إيه؟ هذين فلوس. لكن هم اللي هيتبع الرسول صلى الله عليه وسلم هتنقطع عنه الفلوس دي، يعني الجهلة بتوعهم بيعطوهم فلوس نظير ايه؟ نظير انهم قائمون بالعلم، خد بالك. فلو اعترفوا برسول الله هو كده بقوا رؤساء ومشايخ، لكن لو اعترفوا برسول الله زالت عنهم ايه هذه الرياسة وفقدوا هذا المال. لكن اللي هو بيهموش بقى زي عبد الله بن سلام رضي الله عنه حبر اليهود، اسلم وقال للرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله اسأل اليهود عني، إن اليهود قوم بهت، فإذا علموا بإسلامي سبوني. فقال له ما تقولون في عبد الله بن سلام إيه؟ سيدنا وحبرنا وعلمنا وابن سيدنا وابن حبرنا وابن علمنا. قال لهم لو أسلم وعرفوا عليه شرنا وابن شرنا على طول. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، الكتاب اللي هو إيه؟ التوراة. وسبب الكتمان إيه؟ خوف زوال هذه الرئاسة والفلوس اللي بتجيلهم والأحبار والمشايخ شيخه. فكتموا نعت رسول الله وبدلوه، بدل ما يقولوا ربعة قالوا باين طويل، وقالوا إيه أو غيروا أوصاف جسمه حتى. أولئك ألعنهم الله، اللعنة معناها الإبعاد عن الرحمة، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللاعنون مين؟ الملائكة والجن والإنس. ثم استثنى جل وعلا قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. تابوا وأصلحوا عملهم وبينوا ما كتموه، وعلى هذا ها يتبعون مين؟ أي إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم قال تعالى، إلى هنا طبعا هذا في إيه؟ أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا مقيمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يحب المرور عليهم. لماذا؟ لأنه كان يجد عندهم تصديق للقرآن. حتى في يوم جاء وعايز يقرأ فقال له رسول الله أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، قيد بالموت على الكفر لأن من تاب تاب الله عليه. والتوبة متى تكون يا رجال؟ قبل إيه؟ قبل الموت إلى الغرغرة. يا ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب التوبة ما دمت إيه في صحة كويسة. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. في إيه؟ في النار المتسببة عن إيه؟ عن اللعن. أول يوم يا أبنائي لأهل النار هو أخف يوم. أول يوم بالنسبة لأهل النار هو إيه؟ هات الآية بتاع سورة النبأ كده، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. فأول يوم بالنسبة لأهل النار هو أهون يوم وأخف يوم بالنسبة له. ولذلك في هذه الآية الكريمة خالدين فيها، يعني في إيه؟ في النار المتسببة عن اللعن، ها، لا يخفف عنهم العذاب. يبقى في ديارة ولا لا؟ ها، مش ثابت حتى مع محل. ولا هم ينذرون يمهلون. قالوا صف لنا ربك. الله عز وجل ليس كذاته ذات، ده في القاضي عياض في الشفا بعدما أن ذكر من أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم العظيمة، فقال ها أنا أذكر فصلا خشية أن يقول الناس ماذا أبقيت لله، فذكر فيه العبارة دي الجميلة جدا في مقام التوحيد. الله عز وجل ليس كذاته ذات، ليس إيه؟ كذاته ذات، ولا كاسمه اسم. بيقولوا ان امرأة سمت ولدها الله، ذكرها في الحواشي بتاعت الاقناع، فنزلت سمت ولدها الله، امرأة سمت ولدها الله فنزلت نار فأحرقتها. وليس كاسمه اسم ولا كذاته ذات ولا كفعله فعل ولا كصفته صفة، إلا من حيث إيه؟ اتفاق اللفظين، موافقة للفظ لللفظ، قوة قاف واو إيه ده مربوط. شوف القوة ما شاء الله، هذا هو بالكده قاف واو ايه تاء مربوط اهو اهو، اسمها ايه؟ قوة. ولله قوة، ولكن اين قوتك من قوة الله؟ واين علمك وعلمي وعلم الدنيا كلها من علم الله؟ ثم قال وجلت الذات القديمة أن يكون لها صفة محدثة، كما استحال أن يكون للذات المحدثة إيه؟ صفة قديمة. أنا وإنت وكلنا كده، واحد يقول ده أنا كده عالم بقالي 500 سنة، يا راد أنت لسه ما كملتش 40 سنة. لكن الله عز وجل كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. وإلهكم المستحق للعبادة، الخالق الرازق المستحق للألوهية، إله واحد، وحدانية في الذات إيه؟ والصفات والأفعال، واحد في ذاته وصفاته، وإيه؟ ليس له معين وليس له وزير. طيب ما فائدة العرش والكتبة والإدارة الكلام ده كله؟ يقول في الجوهرة إيه؟ والعرش والكرسي ثم القلم، والعرش والكرسي ثم القلم، والكاتبون اللوح كل حكم لا لاحتياج. يعني الملائكة مش عشان يسجلوا ويحفظوا، هو في غنى عن كل هذا. وما الإيمان يجب عليك أيها الإنسان. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم تحدثنا عنهما قبل ذلك، وخلاصة القول أنهما صفتان مشبهتان بنيتا إيه للمبالغة من رحمة، والرحمة أصلها إيه؟ ها؟ الرقة في القلب تقتضي الميل والانعطاف والإحسان. رقة إيه؟ في القلب تقتضي الميل والانعطاف والإحسان، وهي بهذا المعنى مستحيلة على الله تعالى، فتفسر بإيه؟ وما كان من هذا النوع يفسر بلازمة، هو إرادة الإحسان. إرادة إيه؟ الإحسان. فإن جعلتها بمعنى الإرادة هي صفة إيه؟ ذات، وإن جعلتها بمعنى الإحسان هي صفة فعل. والرحمن أبلغ من الرحيم. لماذا؟ لأن زيادة المبنى ذات الحروف يعني تدل على زيادة المعنى. فالرحمن مختص بالله تعالى، لا يطلق على غيره، وإطلاقهم رحمن على كذاب اليمامة من تعنتهم في الكفر. الرحمن الرحيم، والرحمن هو المنشئ بجلائل النعم كالسمع والبصر والإيجاد والعقل، والرحيم بدقائق النعم كقوة السمع والبصر وزيادة العلم ونحو ذلك. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ذكر بعد ذلك من مصنوعاته ومخلوقاته ما يدل على عظمته وانفراده. هذه الآية الكريمة، انتبه معي، كل شيء. واحد بيسألني ربنا خلق سيدنا عيسى ازاي وكان شيخ، تقول له انت مالك هتتدخل في شؤون الله؟ وربنا خلقك انت ازاي؟ خلق الشجرة ازاي؟ ما اجمل قول صاحب الخريف لما يقول في انفسكم كيف انظر كيف ساق الله ابويك بزمام ايه؟ بزمام الشهوة، ها، مجبورين في صورة مختارين مع تمام اللذة والانبساط والعظمة، وبعدين ايه؟ قرار مكين، وبعدين حفظ، وبعدين تغذية، وبعدين وبعدين لحد ما جاء ايه؟ خروجك من بطن امك، بيخرجك من اضيق مكان وبيلطف بيك. شوف الايات، وفي انفسكم، وعندما بتخرج. طيب في سؤال، متى يتم زراعة العقل في الإنسان؟ العقل، ها، بعد كم؟ لا مش 40، وانت قربت من الصواب، بعد 4 أشهر مع نفخ الروح. بتلاقي الطفل في حاجة اسمها اللبأ، ولا بيسموه المسمار، ولا بيسموه ايه في عند الأم، ولذلك لا، أيوة، ولذلك يجب عليها أن ترضعه الطفل حتى لو مش هترضعه. ها يعني من زي ما يكون من تمام ايه التغذية والتكمال. تبص تلاقي الطفل لازم من بطنه بيعمل ازاي؟ بابا بابا ايه؟ هنا في هذه الآية الكريمة والحيوانات ألا دل إن لله تعالى حديث 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والدواب، فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها ترفع الأم رجلها عن ابن خشية أن تصيب ولده. هي حكاية سيبة يعني. هو دلوقتي مين اللي لو جيت تنظر، بلاش مثلا مش هنقول أهل دولة محافظة، مين اللي بيرتب لهم العشاء؟ ها مين اللي بيرتب لكم العشاء؟ ولو ما ترتبش العشاء وبقت فوضى، مين اللي بيرتب لكم الأغذية بتاعتكم، الأدوية بتاعتكم، الرزق بتاعكم؟ سبحان الله. إن في خلق السماوات والأرض، في السماوات والأرض والعالم كله حادث أم قديم؟ فما الدليل على حدوثه؟ علي صوت. العالم متغير وكل متغير ايه حادث تنتج العالم حادث. ثم علما بان هذا العالم اي ما سوى الله العلي العالم من غير شك حادث مفتقر، لأنه قام به التغير، حدوثه وجوده إيه وضده عايز أسمع. هو المسمى إيه؟ القدم، والمسمى بالقدم. جاء الفلاسفة والناس بيتبعوهم. ليه بيتبعوهم؟ اللي بيتبع الفلاسفه بيتبعهم ليه؟ نعم ايوه عشت، الله يرضى عليك. بيقولوا انهم حكماء. حكماء؟ طيب اذا كانوا حكماء وصدقنا انهم حكماء، فالانبياء ايه احكموا منهم. بثلاثه كفر الفلاسفه العلم اذ انكروها وهي حقا مثبته، علم بجزئي حدوث عوالم حشر لأجساد وكانت ميتة. هم يقولون وجود الله علة لوجود العالم، ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. لكن ليس الأمر كذلك. أدي واحد في الثانية ايه؟ علم بجزئي، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم. شيخ يوسف لما يجي هنا من الازهر لكن بيهز راسه كده، ربنا لا يعلم ذلك. وهيهات علم بايه؟ حشر لاجساد، وهذه حشر الاجساد الدليل عليه ايه؟ يوم تشهد عليهم ايه وارجلهم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين. حيث احسبوا الايام معاي وتجعلون له ايه اندادا، ذلك رب العالمين. الارض في ايه؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها بين كم يوم؟ اصبر، بين كم يوم؟ 4 + 2 يبقى كام؟ نعم، المجموع 4 × 2 الأرض في يومها يبقى كده كام؟ كده كام؟ نعم 4 يا سيدي، صح، هي 4 فعلا. فخلق في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، يكوروا الليل على النهار ويكوروا النهار على الليل بين الطول والقصر والبرودة والحرارة، واختلاف الليل والنهار بالطول والقصر والحرارة والبرودة، مش كده؟ والنور والظلمة وغير ذلك، والفلك. طيب الفلك هنا مفرد ولا جمع؟ نعم، ولا جمع جمع. طيب ازاي بقى اريد ان هي مفرد؟ ها الفلك هنا جمع ولا مفرد؟ طيب استنى، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ، واصنع الفلك مفرد ولا جمع؟ نعم مفرد هنا، وترى الفلك مواخر فيه، ها جمع هنا، ما الحل فيها ايه؟ نعم بتقول ايه؟ ما انت جبت مفرد اهو جمع مفرد. واصنع الفلك باعيننا مفرد ولا جمع؟ ما انت قلت مفرد، انا قلت حاجه ايه؟ واصنع الفلك باعيننا واحد ولا جمع؟ ها واحد. وترى الفلك مواخر، يبقى الحل ايه؟ الجمع فلك والمفرد فلك، كمان مرة، الفلك يستعمل جمع ومفرد في وقت واحد، والذي يفصل لك الأمر القرينة، ففي قوله تعالى لنوح عليه السلام واصنع الفلك، ها افرق انت. طيب وترى الفلك مواخر جمع، هو مفرده جمعه، وجمعه ايه؟ مفرده. زي واجعلنا للمتقين اماما، اماما هنا ايه؟ جمع ولا مفرد؟ لا جمع، واجعلنا ائمه يعني، فهي جاءت ايه؟ اماما هنا ايه؟ جمع. إن في خلق السماوات، والسماوات حكاية كبيرة أوي أوي، ده أنت عندك 7 سماوات، كل سماء في أوحى في كل سماء أمرها، وفيها ملائكة أطت السماء وحق لها إيه أن تأط، مش كده؟ ما فيها موضوع شبر أو قلم إلا وعليه ملك راكع أو ساجد أو قائم، هذه السقف ما بيطقطع، السماء فيها الملائكة عليها إيه المقيمين عليها قائمين بعبادة الله عز وجل، وفيها الكواكب، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وكل سماء لها خادم، والرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج صعد إلى سماء الدنيا فيها لا الباب مفتوح ولا مغلق؟ فاستفتح جبريل. قيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قيل وقد أرسل إليه. فمرحبا ونعم المجيء جاء. لا في السماء الأولى مين؟ ها نعم أو حواليه إيه؟ نسم بنيه من أهل الجنة وأهل النار أبناؤه. فإذا نظر إلى يمينه ضحك وفرح بدؤه، وإذا نظر إلى شماله بكى. فلما سأل جبريل قال هذا أبوك آدم وهذا نسب بنيه من أهل الجنة ومن أهل النار، فإذا نظر إلى أهل الجنة ضحك وإذا نظر إلى أهل النار بكى. وهكذا في السماء الثانية يوسف عليه السلام، وفي السماء الثالثة يحيى وزكريا، وفي السماء الرابعة إدريس، في السماء الخامسة هارون، في السماء السادسة موسى، وفي السماء السابعة إبراهيم عليه السلام. هذه السماوات خلق من خلق الله، ليست قديمة وإنما هي حادثة. والأرض وهيئها وهيئ لك المعيشة فيها بحيث أنها لا هي صلبة لا تعمل فيها المعاول. لو كانت صلبة كنا نعرف نبني عليها، ولو كانت رخوة طينية كنا نعرف نعيش عليها. فسبحان الله. فالفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء، هذا الماء الذي ينزل من السماء فأحيا به الأرض بعد أن كانت يابسة جرداء صارت إيه؟ ذات شجر وذات ثمار وأنهار. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، زي ما قال في سورة فصلت: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. خاشعة زي إيه؟ هامدة زي ذلك. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت علت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وده دليل من أدلة البعث على فكرة. ثم قال تعالى: وتصريف الرياح، الريح والرياح قراءتان. قال: والريح وحدى حمزة والكسائي. الريح والرياح وتصريف الرياح، ها السحاب اللي هو حامل مي، حامل مياه وبيجري. وعلى فكرة المطر لا يتم حتى يعمل في السحاب جميع أنواع الرياح، شمالية وجنوبية شرقية وغربية، الصبا والدبور، وتعمل في إيه؟ في الرياح. والسحاب ينزل منه المطر بقدر لآيات دالة على قدرة الله تعالى لقوم إيه؟ يعقلون، لأنهم المستفيدون. أما من أهمل عقله فلا يستفيد شيئا. فيا عجبا كيف يوصل إليه، أم كيف يجحله الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، في كل شيء، في السقف اللي انت شايفه ده، في العمود بتاع الشايل ده، ايه اللي مثبته كده وايه اللي مخليه شايل فيا وفيك انا وانت. فينا ايات، ولم يقل وفي انفسكم افلا تبصرون. تفضل يا سيدي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الصفا والمروة جبلان بمكة من شعائر الله أعلام دينه، جمع شعيرة، فمن حج البيت أو اعتمر أي تلبس بالحج أو العمرة، وأصلهما القصد والزيارة. الحج لغة إيه؟ القصد. وشرع القصد البيت الحرام للنسك الذي فيه وقوف بعرفة وطواف وسعي. والعمرة إيه؟ لغة الزيارة. وشرع القصد البيت الحرام أيضا إيه؟ لنسك ليس فيه وقوف بعرفة، فيه طواف وسعي فقط. فضل. فلا جناح إثم عليه أن يتطوف، فيه إدغام التاء في الأصل في الطاء، بهما بأن يسعى بينهما سبعا. نعم. نزلت لما كره المسلمون ذلك، لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بهما وعليهما صنمان يمسحونهما. هم إيه؟ أيوة، إسف ونائل. قال المحشي: أحدهما يسمى إسفا بكسر الهمزة وتخفيف السين، والآخر نائلة بنون وألف بينهما همزة مكسورة ولام، والأول كان على الصفا والثاني على المروة، وكان على صورتي رجل وامرأة. وذلك أن رجلا اسمه إساف وامرأة اسمها نائلة زنيا في الكعبة، فمسخهما الله حجرين على صورتهما الأصلية ووضع ثم ليكون عبرة، فلما تقادم العهد عبدوهما. واضح الكلام ده؟ يعني كان رجل يسمى إساف وامرأة تسمى نائلة، فجر بها في الكعبة، فمسخهما الله تعالى حجرين على صورتهما، ولما تقادم الزمان وعبدوا الأصنام عبدوهما مع الأصنام. فضل. وقال الشيخ زكريا: إن هذا زعم أهل الكتاب، والراجح أنهما اسما صنمين ابتداء، ولا مسح ولا تغيير. ماشي. وعلى هذا فتذكير الصفا لأن آدم وقف عليه، وتأنيث المروة لأن حواء وقفت عليه. نعم. عليها. نعم. قالوا عن ابن عباس أن السعي غير فرض. نعم. لما أفاده رفع الإثم من التحرير. فلا جناح عليهم عليك. أيوه. وقال الشافعي وغيره رفض. نعم. وبين صلى الله عليه وسلم فرضيته بقوله: إن الله كتب عليكم السعي. نعم. رواه البيهقي وغيره. وقال: ابدأوا بما بدأ الله به، يعني الصف. نعم. رواه مسلم. ومن تطوع في قراءة بالتحتية وتشكيل، ومن تطوع خيرا حمزة والكسائي ومعهم يعقوب في هذا الموضع، ومن يتطوع خيرا، أصلها يتطوع، أدغمت التاء في الطاء فصارت إيه؟ يتطوع. طبعا. وفيه إدغام التاء فيها خيرا أي بخير، أي عمل ما لم يجب عليه من طواف وغيره. نعم. فإن الله شاكر لعمله بالإثابة عليه، عليم به. أفندم لا، فيها فيها قراءتان. تعال عند هنا، تعال هنا، تعال عند بعيد ليه، تعال هنا من ده. لا ليه تعبت بيت هل تقول شيء هي سلامات ماس ماس هات له كرسي، هات له كرسي، هات له كرسي. أيوة طب إنه من يتطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فهنا يعني من تطوع خيرا من طواف إيه بالضبط؟ فإن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن عمل خيرا لم يفرض عليه فإن الله شاكر عليم فيثيبه. من أي عمل بقى؟ ده عامة بقى. ليس الصفا وليس الطواف. لا، ومن طوع خيرا عمل خيرا من النوافل فإن الله شاكر. لما نتعامل مع رب كريم، شوف الآية الكريمة لما تقرأها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا سلام، فين أعمالك أنت؟ والآية بتاع سورة إن هذا كان لكم إيه، وكان سعيكم مشكور. سبحان الله كريم. أيوة تفضل يا الشيخ. يعني أنا قصدي إن الآية بتدل على التطوع بالحج أو بالعمرة. بالأي عمل بقى؟ هي عامة والله أعلم يعني. ومن تطوع خيرا، حمزة والكسائي، ومن يتطوع خيرا، يتأصلها يتطوع، أضغمت التاء وأضغمت في الطاء، سكنت التاء وأضغمت في الطاء فصارت يتطوع. تفضل. قال ونزل في اليهود إن الذين يكتمون الناس ما أنزلنا من البينات والهدى كآية الرجم ونعج محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما بيناه للناس في الكتاب التوراة أولئك يلعنهم الله يبعدهم من رحمته ويلعنهم اللاعنون الملائكة والمؤمنون أو كل شيء بالدعاء عليهم باللعن. إلا الذين تابوا رجعوا عن ذلك وأصلحوا عملهم وبينوا ما كتموا فأولئك أتوب عليهم أقبل توبتهم وأنا التواب الرحيم بالمؤمنين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار حاد أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي هم مستحقوا ذلك في الدنيا والآخرة. نعم. والناس قيل عام وقيل المؤمنون. نعم. خالدين فيها أي اللعنة أو النار المدلول بها عليها. نعم. لا يخفف عنهم العذاب طرفة عين ولا هم ينظرون يمهلون لتوبة أو معذرة. ونزل لما قالوا صف لنا ربك وإلهكم إله واحد، إله واحد لا نظير له في ذاته ولا في صفاته، لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم. وطلبوا آية على ذلك فنزل إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب واختلاف الليل والنهار بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان والفلك السفن. أيوة طب هو جاء على السفن جمع فسرها بالإيه؟ بالجمع. أيوة طب. قال والفلك يكون واحدا كقوله تعالى الفلك المشحون. الواضح كده يكون إيه واحدا ها؟ كقوله تعالى ماشي. الفلك المشحون. أيوة. وهو حينئذ مذكر. أيوة. ويكون جمعا أي جمع تكثير كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا به فإن قيل إن جمع التكثير لابد فيه من تغير ما، نعم، فالجواب أن تغيره مقدر. نعم. فالضمة في حال كونه جمعا كالضمة في حمر، وفي حال كونه مفردا كالضمة في حفر. نعم. وهو هنا جمع بدليل قوله. يعني خلوا لحضراتكم، يعني الحركات مقدرة، إذا كان جمع هو بوزنه على زي حمر جمع حمار، وإذا كان مفرد هيبقى بوزن إيه؟ قفل. قفل جمع ولا مفرد؟ يبقى الضمة اللي في فل إذا كان مفردا كالضمة التي في إيه؟ في قفل، في قفل. والضمة اللي في فلك إذا كان جمعا في حمر أو أسد مثلا. تفضل. قال ولش أن نفكر. والفلك السفن التي تجري في البحر. كمل الحاشية كده. كمل الحاشية. ماشي، مش مشكلة. قال كالضمة في قفل، وهو هنا جمع بدليل قوله التي تجري في البحر. نعم. انتهى من الثمين الحلال. ماشي. قال ولا ترسب. سبحان الله. شوف السفينة بتبقى محملة بلد. ولا ترسب وتجري بالرياح. خلي بال حضراتكم، يشاء يسكن الريح فيظللنا رواكد على ظهره. الريح هو اللي ما تقول ذهب معطور، لكن لو وقف الريح مش هتمشي. سبحان الله. تفضل يا سيدي. ولا ترسب موقرة بما ينفع الناس، موقلة مثقلة. نعم. بما ينفع الناس من التجارة والحمل، وما أنزل الله من السماء من ماء مطر فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها يبتها. نعم. وبث فرق ونشر به فيها من كل دابة لأنهم ينمون بالخصب الكائن عنه. نعم. وتصريف الرياح تقضي بها جنوبا وشمالا حارة وباردة، والسحاب الغيث المسخر المذلل بأمر الله تعالى يسير إلى حيث شاء الله بين السماء والأرض بلا علاقة، بلا علاقة. نعم. لآيات دالات على وحدانيته تعالى لقوم يعقلون يتدبرون. لأنهم هم المنتفعون، الذين يعقلون هم إيه؟ ينتفعون بالآيات. أيوة طبعا، لكن ما كل شيء واقع. الرسول صلى الله عليه وسلم منظره الشريف في دلالة على صدقه. في جماعة نزلوا المدينة ذكرها في قال نزلنا المدينة فجاءنا رجل وقال معكم شيء تبيعونه؟ قلنا نعم، معنا جمل لنا بعيد. قال بكم تبيعونه؟ قلنا بكذا وكذا وسقا من تمر أو صاعا من تمر. فأخذه الرجل وانصرف. قلنا ما صنعنا شيئا، أعطينا بعيرنا لرجل إيه لا نعرفه ومعنا ضعينة لنا. فقالت أنا ضامنة لكم ثمن البعير. وكان رسول الله لقد رأيت رجلا وجهه كالبدر والله لا يخيس بكم أبدا، لا يغدر بكم أبدا. فلما كان الغد أتانا رسول الله بتمر، فقال إن رسول الله يأمركم أن تأكلوا حتى تشبعوا. يعني إيه؟ ضيافة. ضيافة، بارك الله فيك. وأن تكتالوا حتى تستوفوا. هو صلى الله عليه وسلم منظره الشريف كان فيه دلالة على صدقه. تفضل. ومن الناس من يتخذ من دون الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الأنداد جمع ند كما قال في بداية السورة فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا من تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس على جميع الناس، على العباد وعلى المصلين وعلى القراء، على جميع الناس. فهم بيوهمهم ان هذه الأنداد ممكن تفيدكم، ممكن تضركم، ممكن أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن هؤلاء عبادتهم، تأمل قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين الله. ليه الإخلاص الحلو اللي قالكم من إيه؟ لأنهم يعلمون أنهم لا ينجيهم في هذه الحال إلا الله. تمام؟ لئن أنجيتنا من هذه لنكونن. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. فإذا ركبوا في الفلك في سورة آخر العنكبوت دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر لا إذا هم يشركون في لقمان، أي في لقمان، لا في آخر العنكبوت. فهؤلاء يخلصون العبادة لله في الضراء ويشركون معه في السراء. والذين آمنوا أشد حبا لله لأنهم يدعونه إيه في الضراء والسراء. وأي خطاب بعد عما ولو ترى، وأي خطاب بعد، أي خطاب ما أشده، ولو يرى بالياء فين جواب له على القراءتين؟ قراءة ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. ولذلك الشيخ الإمام الشاذلي رحمه الله بيجيب تقول أي خطاب بعد عم حمزة ونافع وابن عابر يقرآن بالخطاب ولو ترى أنت أيها المخاطب. قد يترك جواب لو، لكن هو الأصل فيه أن يذكر زي إيه ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ما فعلوه مثلا، لكن هنا يترك ليعم المخاطب والسامع ليذهب كل مذهب في تهويل الموقف، في تهويل إيه ولو ترى الذين ظلموا متى؟ حين رؤيتهم للعذاب. يا ساتر ترى هتشوف ايه؟ هتشوف شكلهم ايه؟ جايبين طاروا بيطبلوا يعني ما قفلهمش الجواب باي شيء سبب مفتوح. لا عشان يذهب حضرتك، انت اللي انت اللي هتقدر الجواب وانا قدر الجواب. وعبد الياسات العبد رايت منظرا عظيما، رايت منظرا مهولا، رايت شيئا مخوفا. ليذهب المخاطب كل مذهب في التهويل وفي التشديد. ولو يرى بالياء يبقى الذين ظلموا فاعل والمفعول فيهم مقدر تقدير انفسهم. ولو ترى ايها المخاطب اذ يرون العذاب، وقرأ ابن عامر الشامي يرون، فهم يرونه وإيه ويرون. لما قلت لحضراتكم القراءتان إيه كالآيتان، فهم يرون العذاب ويرون العذاب. لماذا كل هذا؟ ها، أن القوة لله جميعا، وأن الله شديد العذاب. وقرأ يعقوب وأبو جعفر وإن نكتر معا حائز العلا، إن القوة لله جميعا، إن الله شديد العذاب على الاستئناف. تعال في منظر ثاني شديد جدا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. يا جماعة احنا قلنا لكم تبعا، إذ تبرأ الذين اتبعوا هم مين يا جماعة؟ ها نعم الرؤساء، خليك معي. إذ تبرأ الذين اتبعوا وهم مين؟ الرؤساء. ما الأمر بقى خلاص، ما رجعوا بكم، ما نعرفكمش. من الذين اتبعوا اللي هم المتبوعين التابعين، ورأوا العذاب. يا خبر أبيض، كمان شافوا العذاب بعينهم، يبقى هم مستنين ايه؟ ما تتبرأوا. وتقطعت بهم الأسباب جمع سبب، وهو الوصل التي كانت بينهم في الدنيا، صداقة ومحبة وكل شيء، كله ومصالح. وعادش مصالح مين؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين الرؤساء، من الذين اتبعوا اللي هم ايه؟ اللي اتبعوا اللي عبدوهم ومشوا وراهم، المتبوع التابعين الأتباع يعني، ورأوا العذاب، شاهدوه، وكل الوصل اللي بينهم إيه تقطع. يا أحبابي، كل مودة وكل محبة وكل صداقة وكل كلها تنقلب يوم القيامة عداوة، إلا المتقين. من يأتينا بالدليل؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الأخلاء جمع خليل، الأحباب والأصدقاء كله إلا مين؟ هيقول له ده أنت وديتني في داهية يخرب بيتك، يقول له ما أنت قلت بهبل برضه وأنا أعمل لك إيه؟ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. طبعا قضي الأمر. ثم قال عز من قائل كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. هكذا يرون ايه؟ يريهم الله اعمالهم ايه؟ حرماهم بخارجين من النار. يلا طب. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله اي غيره، اي غيره، غيره اي غيره اندادا اصناما يحبونهم بالتعظيم والخضوع كحب الله. أصل العبادة المحبة مع غاية الخضوع والذل والانقياد، أصل معنى العبادة المحبة مع غاية إيه؟ الذل والانقياد. تفضل. كحب الله أي كحبهم له، والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم للأنداد، لأنهم لا يعدلون عنه بحال ما. والكفار يعدلون في الشدة إلى الله. ولو ترى تبصر يا محمد الذين ظلموا بالغلط التاء والقراءة بتاعتنا ايه؟ ولو يرى الذين شغلها بالتاء وديك عشان هو مكتوب التلوث على ابو عمرو ابو نافع وساعات ابو عمرو هاي باتخاذ الانداد اذ يرون بالبناء الفاعل والمفعول اذ يرون ويرون اذ يرون العذاب يعني يشاهدون ويرون يعني الناس والملائكه تريهم العذاب نعم يبصرون العذاب لرأيت أمرا عظيما هو قدر لك جواب لا وهو غير الحشي عليها كده تتكلم عليها بحاجة ولا مش متكلم تاني مش متكلم نعم نعم وأن لأن القوة القدرة والغلبة لله جميعا حال وأن الله شديد العذاب وفي قراءة يرى أيوة ما هي قراءتنا نعم ولو يرى الذين ظلموا بالتحتية نعم بالتحتية والفاعل نعم والفاعل ضمير السامع نعم وقيل الذين ظلموا نعم فهي بمعنى يعلم نعم وإن وما بعدها سدت مسد المفعول إليه إن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا نعم وجواب لو محذوف والمعنى لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله وأن القدرة لله وحده ينتهم له وهو يوم القيامة لما اتخذوا من دونه أندادا إذ بدت من إذ قبله تبرأ الذين اتبعوا أي رؤساء من الذين اتبعوا أي أنكروا إضلالهم وقد رأوا العذاب وتقطعت أشار بأن قوله ورأوا العذاب حال يعني نعم قدر لها قد عطف على تبرع بهم عنه الأسباب الوصل التي كانت بينهم في الدنيا من الأرحام والمودة وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يا هي ترجع الدنيا لتبرأ منه زي ما تبرأتوا مننا فقال الذين ايه اتبعوا وهم الاتباع لو ان لنا رجعة فنتبرأ منكم كما تبرأتم منه فقال تعالى كذلك كما اراهم كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات ندمات حسر أو ندامة وما هم بخارجين من النار كرة رجع إلى الدنيا فنتبرأ منهم أي المتبوعين كما تبرأوا منا اليوم ولو للتمني ونتبرأ جوابه نعم. كذلك أي كما أراهم شدة عذابه وتبرأ بعضهم من بعض يريهم الله أعمالهم السيئة حسرات حال ندامات نعم ندامات ندامات عليهم وما هم بخارجين من النار بعد دخولها نعم اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغنى عن ذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوق فيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون. بارك الله فيكم وعليكم وهداكم وهدى بكم.